هل يجوز إذا بدأ الكافر بالسلام أن نرد عليه بالسامي أم لا؟ إذا بدأ ترد هو عليكم، يعني السلام قال يا سلمك اكتفى قوله عليكم. نعم.